قال الثالثة عشرة مصرف الزكاة، أي أنه في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن أخبره أن الصدقات تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. وعندنا في كتاب الله أن مصارف الزكاة ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وفي هذا الحديث إنما ذكر صنفا واحدا وهم الفقراء، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهل معنى ذلك أنه يجوز أن نصرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية؟ الجواب نعم، يجوز أن نصرف الزكاة لمصرف واحد من هذه المصارف، يجوز أن نصرفها لمصرف واحد من هذه المصارف، فإن كل صنف من أصناف أهل الزكاة يدفع إليه ما تندفع به الحاجة، الغارم والمكاتب وهكذا أيضا الفقير والمسكين وابن السبيل. لهذا قسم العلماء المدفوع لهم إلى نوعين: نوع يعطى لحاجته وهو الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم، ونوع يعطى لحاجة المسلمين كالعامل عليها والغارم والمؤلف قلوبهم وكذلك في سبيل الله، يعني المجاهد في سبيل الله. والسؤال: هل يجوز أن نعطي الزكاة لصنف واحد؟ نقول نعم يجوز، لهذا الحديث: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وولي الأمر يرى المصلحة في ذلك، وهذا مذهب جماهير العلماء، خلافا للشافعي رحمه الله فإنه قد خالف الجماهير وذهب إلى أن الزكاة لا بد أن تصرف إلى ثمانية أصناف، لا بد أن تعطى للثمانية الأصناف، وإلا لا يصلح أن تعطى لصنف واحد. وهذا اجتهاد من الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه اجتهد، والسبب في ذلك أنه استدل بحديث ضعيف لا يصح أخرجه أبو داود في سننه، وهو حديث زياد بن الحارث الصدائي، وفيه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايعه، فجاء له رجل يريد من الصدقة فقال: إن الله تعالى لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، فقد حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. وهذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف لأنه من طريق عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف. وهذا في الحقيقة لو سلمنا جدلا أنه حديث صحيح فليس فيه دليل على أنه لا بد أن نعطي للثمانية الأصناف، إنما فيه أن الله عز وجل هو الذي تولى قسمة الزكاة في كتابه فذكر الثمانية الأصناف. لكن لو رأينا المصلحة أنها تعطى للفقراء فقط أو تعطى في سبيل الله وفي الجهاد فقط فلا حرج من ذلك.